باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم بيان هذا الحديث وما اشتمل عليه من المسائل المتعلقة بنزول الآية الكريمة من سورة البقرة في شأن القبلة. وقد ذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في سبب نزولها وفي المقصود منها، وبينا الصحيح من هذه الأقوال. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن جمهور أهل العلم على أن هذه الآية الكريمة كانت في أول الأمر، أي أن المسلم في أول القبلة كان يصلي على أي جهة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ونسب ابن رشد إلى جمهور العلماء رحمهم الله أن هذه الآية الكريمة منسوخة، وأن ناسخها قول الحق سبحانه وتعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وتوضيح ذلك أن الآية الأولى دلت على أن القبلة ليست معينة، وأن المسلم حيثما توجه فإن القبلة تكون ثم. ثم إن الآية الثانية بالأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام تدل دلالة واضحة على أن القبلة في الصلاة معينة، وهذا القول يختاره بعض العلماء رحمهم الله. ومن هنا قالوا إن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس كان من بقايا الحنيفية، حيث إنها قبلة إبراهيم عليه السلام، كما حكاه بعض شراح الحديث وأئمة الحديث رحمة الله عليهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام اختار التوجه لبيت المقدس بناء على هذا الأصل، فهو البيت المقدس خاصة، وأنه أما الأنبياء كما في حديث الإسراء أمهم ببيت المقدس فقالوا توجه إلى بيت المقدس اختيارا. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في أول الأمر كان حكما تشريعيا من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وجهه إلى بيت المقدس، ولذلك لم يتحول عليه الصلاة والسلام عن هذه القبلة الشرعية إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولما أتى المدينة عيرت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقالوا يصلون إلى قبلتنا وينقمون علينا شأن ديننا. فلما قالوا ذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجهه ربه إلى البيت الحرام، فنزلت الآية الكريمة بالأمر بالتوجه إلى البيت الحرام كما تقدم بيانه. وبناء على هذا الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس بحكم شرعي، فكان استقباله للبيت المقدس بأمر من الله سبحانه وتعالى. واستشكل بعض العلماء هذا القول، ووجه الإشكال أن جبريل عليه السلام حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وذلك في ليلة الإسراء، فإنه عليه الصلاة والسلام أمه جبريل عند البيت. وقد تقدم معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم صلى اليوم الثاني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت، فصلى في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بينهما. قالوا وهذا الحديث جاء في السير أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام، فكان جبريل يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام، وهذا المكان لا يستقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبلة بيت المقدس. ومن هنا استشكل العلماء هل كان يصلي إلى بيت المقدس حينما كان بمكة على التشريع، أم أنه مخير على الوجهين السابقين اللذين ذكرناهما. وعلى كل حال، فالنصوص الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن آخر الأمرين هو وجوب استقبال البيت، هو وجوب استقبال الكعبة، وذلك ما نص عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا يضر أن كان استقباله إلى بيت المقدس تخييريا أو كان حكما شرعيا، فالمهم أنه صرف إلى بيت الله الحرام، واختار الله له القبلة التي رضيها صلوات الله وسلامه عليه، ورضيها ربه عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا صلى المسلم إلى جهة يظن أن القبلة فيها ثم تبين له أنه أخطأ فصلاته صحيحة. والشرط عند العلماء رحمهم الله للحكم بصحة صلاته أن يتحرى ويجتهد ويبذل ما في وسعه من طلب الجهة الصحيحة. فإن كان في سفر مثلا واشتبهت عليه القبلة وتحرى بالدلائل والأمارات فصلى الصلاة ثم تبين له أنه أخطأ، سواء أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. فإن كان تبين له أثناء الصلاة أن القبلة عن يمينه أو عن يساره أو وراء ظهره فالواجب عليه أن ينصرف إلى الجهة الصحيحة أثناء الصلاة، سواء كان الذي صلاه أكثر الصلاة أو نصف الصلاة أو أقل الصلاة، فإذا انصرف فإنه يبني على ما تقدم من صلاته ولا يقطع الصلاة، لأن الله عذره أثناء استقباله للقبلة الأولى، وهو قد بذل ما في وسعه من تحري الأسباب والدلائل والأمارات التي ينبغي على المسلم أن يتحراها. وقد دل على ذلك دليل السنة في حديثنا وكذلك حديث أهل قباء، ففي الصحيح أنهم كانوا في صلاة الصبح فجاءهم رجل وقد تقدم أنه عباد بن بشير وقيل غيره، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأنه أمر باستقبال الكعبة، فتحول الصحابة رضوان الله عليهم أثناء الصلاة، فدل على أن من أخطأ أول الصلاة ثم أخبر أثناء الصلاة فانصرف إلى الجهة الصحيحة فإنه يبني على صلاته ولا يجب عليه قطع الصلاة الأولى، بل صلاته صحيحة. واستدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة بحديث قباء المتقدم، واستدل كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة إحدى صلاتي العشي، إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، فسلم من ركعتين ثم انحرف عن القبلة واستقبل الناس، فقام له رجل يقال له ذو اليدين وهو الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أو نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم عما يقوله أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فانفتل عليه الصلاة والسلام وانصرف إلى القبلة وأتم الركعتين. فالإمام البخاري رحمه الله من فقهه وبعد نظره في استنباط الأحكام من النصوص رحمه الله برحمته الواسعة استدل بهذا الحديث الصحيح على أن الصلاة إذا صلاها المسلم وكانت إلى غير القبلة عذر باجتهاده في أول الصلاة ثم يؤمر بإتمام الصلاة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين انصرف عن القبلة قبل أن يتم الصلاة وأعطى القبلة ظهره بدل أن يعطيها وجهه، ولكنه أعطاها صلوات الله وسلامه عليه ظهره لأنه كان يظن أن الصلاة صحيحة، فكان فعله ذلك مبنيا على اجتهاد يعذر به صلوات الله وسلامه عليه. فلما تبين له الخطأ رجع عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المسلم إذا انصرف عن القبلة لعذر ثم تبين له الخطأ ورجع إلى الأصل فإن صلاته صحيحة. وعلى كل حال فجمهور أئمة السلف يقولون إن من صلى في السفر أو في الليلة المظلمة كما ورد في حديثنا وظن عن أو كذلك إذا صلى في الصحو وبذل الأسباب في تحري القبلة ثم تبين له أنه أخطأ فإن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. وبهذا القول قال الإمام سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، وقال به طائفة من أقرانه وأئمة التابعين، فبه يقول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وكذلك يقول به إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، وهو قول سفيان الثوري وكذلك قول الحنفية والمالكية من حيث الأصل، كما سيأتي أنهم سيستثنون الإعادة على سبيل الندب والاستحباب، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول الشافعي القديم. وأما مذهبه المشهور عند أصحابه أنه تجب الإعادة، وهو أظهر القولين عند الحنابلة رحمهم الله، حتى إن بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم يقول لا يعرف عن الإمام أحمد غير هذا، أي أن الصلاة صحيحة. وبه قال طائفة من أئمة الحديث كإسحاق بن راهويه وكذلك عبد الله بن المبارك رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون من صلى في ليلة مظلمة أو صلى وتحرى القبلة ثم تبين له الخطأ فإن صلاته صحيحة، سواء تبين له الخطأ أثناء الوقت أو بعد الوقت، وسواء تبين له الخطأ أثناء الصلاة أو بعد انقضاء الصلاة، فإنه يبني إذا تبين له الخطأ أثناء الصلاة يبني على ما تقدم ويتم صلاته. وقال بعض العلماء رحمهم الله من هؤلاء الأئمة يشرع له أن يعيد الصلاة إذا تبين له الخطأ أثناء الوقت، أما إذا تبين له الخطأ بعد خروج الوقت فلا تستحب له الإعادة. والذين استحبوا الإعادة أثناء الوقت هم أصحاب الإمام مالك، وهو قول محفوظ عن بعض أئمة السلف كالإمام الأوزاعي رحمة الله على الجميع، وخالف هذا القول قول طائفة من العلماء رحمهم الله، حيث قالوا إن من تبين له أنه أخطأ في القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، وإذا تبين له أنه أخطأ أثناء الصلاة فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يكبر من جديد ويقطع. فلو كان يصلي الظهر وتبين له الخطأ بعد الركعة الأولى فإنه ينقض صلاته ويكبر تكبيرة الإحرام من جديد إلى القبلة الصحيحة. وهكذا لو تبين له الخطأ بعد خروجه من الصلاة فصلاته الأولى باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة. وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب أصحابه على ذلك، وقال به بعض أئمة السلف رحمة الله على الجميع، واختار هذا القول بعض أصحاب الإمام مالك، ويحكيه بعض العلماء رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. واستدل الجمهور بما تقدم من حديث قباء وبحديثنا الذي معنا، حيث إن هذا الحديث عضده حديث معاذ بن جبل وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وكلها تحكي قصة في صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير القبلة، ثم تبين لهم الخطأ فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. واستدل الذين خالفوا وقالوا بوجوب الإعادة بالأصل، قالوا إن نصوص الكتاب والسنة أمرت المسلم أن يصلي إلى بيت الله الحرام، فهذا الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة هو الواجب المتعين. فإذا اجتهد الإنسان وتبين له خطأ الاجتهاد فإننا نقول إنه معذور أثناء الصلاة لوجود الاجتهاد، فإذا تبين له الخطأ وجب عليه أن يعمل الأصل وأن يستقبل القبلة التي أمر باستقبالها، فالصلاة لا تصح لغير هذه القبلة، ولأن من قواعد الشريعة لا عبرة بالظن البين خطأه، فهذا ظن ظنا تدين له أنه أخطأ فيه أنه قد أخطأ فيه فيجب عليه الرجوع إلى الأصل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة الصلاة سواء تبين له الخطأ أثناء الصلاة أو بعد الصلاة في الوقت أو بعد خروج الوقت كما هو مذهب الجمهور لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثنا وحديث قباء الذي تقدم معنا. فإن أصحاب قباء لو نظر الناظر إلى أمرهم لوجد العذر، وذلك أن القبلة تحولت في صلاة العصر كما تقدم معنا في الرواية الصحيحة، ثم إنها لما حولت في صلاة العصر لم تبلغ أهل قباء إلا في صلاة الفجر، وهم على هذا قد بذلوا ما في وسعهم وعذروا مع أنه لا يخلو من بعض التقصير، ومع ذلك لم يؤمروا بإعادة الصلاة. ولذلك استدل الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله برحمته الواسعة بهذا الحديث على أن أهل قباء كان عندهم نوع تقصير، ومع ذلك بذلوا السبب بالبقاء على العصر، وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فإن الأصول الذي استدلوا بها يمكن الجواب عنها بالقاعدة المعروفة لا تعارض بين عام وخاص، فنقول الأصل وجوب استقبال القبلة إلا إذا كان المسلم معذورا، ولذلك أسقط الله استقبال القبلة عند العذر. ففي صلاة المسايفة فإنه يصلي المسلم وهو يضرب العدو سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل لوجود العذر، وهذا المسلم الذي صلى لغير القبلة بالظن الذي يعذر به شرعا فإنه معذور، لأنه شرط من شروط الصحة يسقط عند وجود العذر. فقد عرفنا من أصول الشريعة الإسلامية أن شروط الصحة تسقط عند وجود العذر، ولذلك من صلى وهو لا يعلم أن عليه نجاسة ثم انتهى بعد الصلاة فرآها عذر وصحت صلاته لحديث النعلين، والشواهد على ذلك معروفة. ومن هنا يترجح قول جمهور العلماء رحمهم الله بالحكم بصحة الصلاة سواء علم بخطأ اجتهاده أثناء الصلاة أو بعد انقضاء الصلاة. وفي الآية الكريمة التي نزلت في هذه الحادثة في قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فيها فوائد، منها دليل على سماحة الإسلام ويسر تشريعاته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى عذر عباده المؤمنين فلم يأمرهم بإعادة الصلاة ولو نظر المسلم إلى الإنسان حال السفر، فإنه ربما نزل في المنزل الذي لا يعرف فيه القبلة وجلس فيه الأيام أو الأسابيع أو الشهور ثم تبين له أنه أخطأ في القبلة، كيف يكون حاله لو أمر بإعادة الصلوات؟ ولكن الله سبحانه وتعالى رحم عباده ووسع عليهم، وفي قوله فثم وجه الله فيه دليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ونصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرؤية فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة هذا القمر هل تضامون في رؤيته. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى. فقوله سبحات وجهه يدل دلالة واضحة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. والمذهب الحق الذي ينبغي على كل مسلم أن يعتقده في الصفات الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن الواجب على المسلم أن يثبت الصفات كما أخبر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عنه، ولا يجوز له أن يعطلها أو يمثل أو يشبه الله بخلقه تعالى الله أو يؤول هذه الصفات فيقول إن الوجه هو ذاته ويقول إن هذا كناية عن النعمة ومجيئه مجيء أمره ونزوله نزول رحمته، كل ذلك تأويل وصرف للنصوص الواردة الصحيحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهرها وعن دلالتها الحقيقية التي لا يعذر مسلم في العدول عنها إلا بدليل صحيح، وليس هناك دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن صفة المجيء هي مجيء أمر الله أو أن النزول نزول رحمة الله. فرسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا باللفظ العربي المبين أن الله ينزل، فنقول لا، إنه لا ينزل ولكن تنزل رحمته. سبحان الله، أيعدل عن هذا النص الواضح الصريح من كلامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وتلفق الكلمات لتعدل النصوص عن دلالتها ووجهتها بدون دليل واضح يدل على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء التأويل نوع من التعطيل، لأن الذي يؤول يعطل الدلالة الحقيقية لنصوص الكتاب والسنة، فالواجب على المسلم أن يعتقد هذه الصفات كما جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم المسلم أن الله أعلم بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى، وليس إثباتنا لهذه الصفات على حقيقتها يعتبر تمثيلا أو تشبيها تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، بل إن إثباتها اتباع لنصوص الكتاب والسنة التي أمر المسلم باتباعها ولزومها وعدم تأويلها وصرفها وتعطيلها، فهو اتباع لنصوص الكتاب والسنة. وإذا وقف المسلم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وسأله عن إثبات هذه الصفات لما أثبت صفة الوجه، فقال يا رب هذا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم تثبت لك هذه الصفة، فإنه يقف بحجة بين يدي الله عز وجل. ولكن إذا عطل هذه النصوص أو شبه الله بخلقه أو مثله تعالى الله أو أولها عن ظواهرها فقال يد الله نعمته والله يقول لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه اليد فقال هذا إن اليد هي النعمة، كيف يقول إذا وقف بين يدي الله عز وجل؟ فالواجب على كل مسلم إذا سمع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت الصفة لله عز وجل

فكان الواجب لو كانت الجماعة واجبة عليهم لأمروا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تصلون في رحالكم هل لا صليتم معنا؟ ثم صلوا في رحالهم قبل الجماعة أيضا ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة ثانية إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم المسجد. ومن هنا استدل على أن المسافر أشبه أنه لا تجب عليه الجمعة وهذا الجماعة والجمعة ليست واجبة عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة في سفر مع أنه سافر في حجة الوداع ومعه عشرات الألوف حتى قيل أن الذين كانوا معه 110,000 صحابي رضي الله عنهم أرضاه ومع ذلك جاء إلى مكة وكان بالإمكان أن يجمع يوم عرفة وما صلى الجمعة وهذا كله يدل على أن السفر رخصة. وليس بغريب إذا كان الله قد أسقط نصف الصلاة الرباعية عن المسافر لا يسقط عنه الجماعة فالأمر واضح في هذا لأن المسافر تعتريه أمور في الغالب يشغل أو يقاصر ولكن الأفضل والأكمل أن يصلي مع الجماعة فيصلى سقطت عنه الجماعة. هناك من يقول من العلماء إن هذين الرجلين صليا جماعة فسقطت الجماعة لبدل ولكن هذا ضعيف لأن الرحال التي كانوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا في منى ليسوا على مسافة بعيدة بحيث تحدث جماعة ثانية في قول ما صلينا في رحالنا. ومن هنا يضعف هذا القول يقوى هذا القول أن لو كانوا معذورين بترك الجماعة بالبعد بحيث يحدثان جماعة وإلا لو فتح هذا الباب لو قيل بهذا الجواب الثاني لساغ لكل رجل في بيته أن يجمع بأولاده أو يجمع بضيفه لأنه يقول عندهم جماعة ثانية فأسقط الجماعة لوجود الجماعة الثانية. فنقول إذا كانت الجماعة الثانية لها عذر استقام لكن حينما كان الأصل أنها لا تجب عليه فقولنا إنها تسقط الجماعة على هذا الوجه في الحديث أخف من قولنا إنهم تركوا الجماعة لجماعة لأن لو قلنا تركوا الجماعة لجماعة لصار هذا يفتح الباب لمن يقول إنه يجوز للرجل أن يجمع مع أهله وتكون جماعة وهذا لا شك أنه ضعيف. والذي يظهر أن المسافر تسقط عنه الجماعة وإن كان المنبغي أن يتحرى هذا الفضل العظيم في الصلاة مع الجماعة والله تعالى أعلم. أحبكم الله فضيلة الشيخ قل سائل ما الفرق بين قولكم حفظكم الله هو قول الحنفية والمالكية من حيث الأصل وقولكم في بعض المسائل من حيث الجملة فما الفرق بين عبارتي من حيث الأصل ومن حيث الجملة؟ إذا قلنا قول المالكية في الأصل أنهم لا يلزمون بالإعادة فهم مع الجمهور فكلهم متفقون على أصل وهو عدم الإعادة. فالخلاف بين الشافعية وبين الجمهور أن الشافعية يلزمون بالإعادة. بعض العلماء في هذه المسألة حتى تكون الصورة واضحة يحكي ثلاثة مذاهب. المذهب الأول سقوط الإعادة، المذهب الثاني وجوب الإعادة، المذهب الثالث سقوط الإعادة واستحباب الإعادة في الوقت اللي هو مذهب المالكية. إذا نظر دائما يعني لو كنا مثلا في محاضرة أو في أمام يعني طلاب علم أو كذا يمكن الفهم مفصل تفصيلا كاملا، لكن في الدروس العامة نأتي بما يختصر المسائل فنقول هما قولان بناء على الأصل. فالمالكية لما قالوا بالإعادة في الوقت أصبح محور الخلاف هل يعيد أو لا يعيد، فتصبح المسألة على قولين. فإذا جيت تحكي القولين لابد تستثني المالكية فتقول المالكية مع الجمهور من حيث الأصل لكن مذهبهم تستحب له الإعادة داخل الوقت. فلو صلى الظهر وتبين له أنه أخطأ يعيد ما لم يدخل وقت العصر استحبابا لا وجوبا، لكن الجمهور ما نصوا على الاستحباب ولا قالوا أنه يعيد. أما من حيث الجملة فإذا قلنا من حيث الجملة يكون القول يتفق مع القول الأول في الحكم الشرعي وعنده تفصيل خاص. فمثلا إذا جاء في المسألة إذا جئنا إلى مسألة مثلا الإتلافات لو أتلف إذا أتلف شيئا قال بعض العلماء مثلا لو مسألة في الضمان قال بعضهم يجب الضمان يجب عليه أن يضمن وقال بعضهم لا يجب عليه الضمان وقال آخرون لا يجب عليه الضمان إن كان فقيرا ويجب عليه إن كان غنيا يجب عليه الضمان إن كان عالما ولا يجب عليه إذا كان جاهلا. يفصل فتقول ذهب الجمهور إلى عدم وجوب الضمان من حيث الجملة يعني هم من حيث الجملة يقول لكن هناك من فصل. إذا قلنا من حيث الجملة معناه هناك من يفصل. ولاحظ أن الذي فصل اختلف فقال يجب ولا يجب، لكن مسألتنا قال لا يعيد، لكن ما قال ويعيد، قال تستحب، فلم يوجب الإعادة. لكن لو أوجب الإعادة لقلنا من حيث الجملة، لأنه في التفصيل يخالف. لكن إذا كان لا يخالف التفصيل، التفصيل ما يخالف، يعني يقول استحب له الإعادة، أحب أن يعيد، أحب أن يخرج من الخلاف، هذا نقول من حيث الأصل متفق، لكنه قد يستحب له الإعادة. وعلى كل حال إذا جاءت عبارات الجملة، بعض الأحيان نقول من حيث الجملة يكون مذهب، هناك شيء يسمونه المذهب، وإذا قلنا مثلا مذهب الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، بعض الأحيان يقال مذهب الحنفية من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل عندهم خلاف. فإذا قيل من حيث الجملة تعلم أن المسألة ليست على إطلاقها، وأن الحنفية لا يقولون بهذا الحكم هكذا، لكن إذا قلنا لا يجوز وهو مذهب الحنفية، هذا ما في إشكال، يعني المذهب على هذا والجادة على هذا. أيضا لو قيل مذهب الحنفية على المشهور، تفهم أن هناك خلافا، وأن هناك قول غير مشهور، المالكية على المشهور تفهم أن هناك قولا يقول وهو غير مشهور يقول بخلاف ما ذكرناه عنه. وعلى كل حال هذه المصطلحات استخدم العلماء لأننا نقول على الجملة والأصل، لأننا نخاف من الله عز وجل أن نقول مذهب المالكية وعندهم تفصيل، ونقول مذهب الشافعية وعندهم تفصيل، لأنهم فصلوا ما أطلقوا. فإذا قلنا أنهم يقولون مذهب المالكية أخطأنا، ولذلك نقول من حيث الجملة، نقول من حيث التفصيل حتى ينتبه طالب العلم ولا ينسب هذا القول إلى هؤلاء القوم إلا بعد الرجوع إلى كتبهم، والرجوع إلى في بعض الشروح قد أفصل فيها المذاهب وأبين، فممكن أن يترك الشروح المختصرة ويرجع إلى الشروح المطولة مثل بلوغ المرام، شرح بلوغ المرام أعتني فيه بتحليل المذاهب والإشارة إليها. وعلى كل حال لا بد من الورع في نسبة، وأصعب شيء من أصعب الأشياء في المسائل الخلافية نسبة القول إلى المذاهب، أنه لما يقوله مذهب كذا هذا أمر صعب جدا، يحتاج إلى إنسان عنده إلمام ومعرفة بأصول هذا المذهب والكتب المعتمدة فيه حتى ينسب القول إليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لي أب كبير في السن وأقوم بتجهيزه للصلاة، ونظرا لكبر سنه أتأخر عن الصلاة دائما، فهل الأفضل القيام بذلك أو أن أذهب للصلاة حتى أدرك بدايتها؟ أثابكم الله. الحقيقة أولا أغبطك على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، برك لأبيك وبر في أحب الأشياء إلى الله بعد توحيده وهو الصلاة، فمن أعظم ما يكون البر إذا كان معونة على طاعة الله عز وجل. حينما يأخذ الإنسان والدة أو والدة إلى الصلوات، أو يعينهم على صدقة، أو يعينهم على صلة رحم، هذا من أحب البر إلى الله سبحانه وتعالى. رحمات تغشى الوالدين وتغشى من مع الوالدين يعينهما على طاعة الله ومرضات الله. ولذلك مثل هذا النوع هو من أرفع وأعلى وأسمى وأسمى بر الولد لوالده، أن يكون في طاعة الله، لأنه يتخوض في رحمات الله عز وجل. فالعمل في أصله طاعة، ثم مصحوب ببر الوالدين ومحبة الوالدين. فبخن بخن، ما أعظمها من تجارة، ما أعظمها من خير، أسأل الله العظيم أن يثبت لنا ولك الأجر. أما الأمر الثاني فالواجب أن تنظر، إذا كان أمكن أن تجهزه قبل الأذان بقليل بحيث تستطيع تجمع بين الحسنين، بين برك لوالدك فلا يدخل الوقت إلا وهو مجهز فيصلي، وبعد ذلك تدرك الجماعة وتدرك الفضل، هذا الأفضل والأكمل. أما ما عدا ذلك وهو مرتب الإجزاء، تقوم على بره ما لم تقم الصلاة، فإذا قيمت الصلاة تنصرف، فإذا احتاج لعلاج أو مرض جاز لك أن تترك الجماعة من أجله، لأن المريض العذر بالمعذور هل يصحب غير المعذور أو لا في خلاف. قال بعض العلماء: إذا عذر المعذور فصلى غير المعذور معه كان عذره بعذر المعذور. استدلوا لهذا بحديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن، قال: فصلينا معه في مشربته، ما صلى في المسجد، فصلينا وراءه، فصلينا وراءه قياما، فلما سلم قال: لقد كدتم تفعلوا فعل الأعاجم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا الحديث وقع في غير المسجد،

فتفقد أمثال هؤلاء وإدخال السرور عليهم حتى ولو كان عند غيرك، وتعلم أن الغير لا يحسن إليه، تحسن إليه وتعطيه وتعينه سواء في هذا الأمر أو غير هذا الأمر، فتأتي تواسيه، أو علمت أنه نزلت به مصيبة أو حل به شيء تأتي وتواسيه وتدخل السرور عليه وتتواضع لعباد الله عز وجل. فمثل هذا هو الذي تنشر به الرحمات ويستوجب به العبد من الله جزيل المكرمات وعظيم الأجور والحسنات وترفع به الدرجات. فهؤلاء هم الضعفاء الذين لا رياء فيهم ولا سمعة، وهؤلاء هم الذين إذا سألوا الله لك الخير فالغالب أن تستجاب دعوتهم. وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إنما تنصرون بضعفائكم، أسلوب حفر وقصر، إنما تنصرون بضعفائكم، أي لا نصر لكم إلا بالضعيف. ولذلك لن تجد أحدا يرحم هؤلاء إلا رحمه الله، وتجده في رحمة في أهلي وولدي، ولم تنزل به مصيبة ولا نكبة إلا وجدت من لطف الله به وحسن إحسان الله إليه ما لم يخطر له على بال. نسأل الله العظيم أن يجعلنا مفاتيح لكل خير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، متى سيستأنف هذا الدرس المبارك إن شاء الله؟ هو توقع حتى يستأنف. على كل حال الآن الاختبار، عادة نقف الاختبارات إن شاء الله بعد الاختبارات، يعني بعد سنة أو سنتين إن شاء الله بعد الاختبار، أول أسبوع من الدراسة بعد الاختبارات إن شاء الله سيستأنف في الأربعاء الأول منه. نسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك بعفو وعافيته. فضيلة الشيخ والسائل، ما المراد بقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة شد إزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله؟ أثابكم الله. هذا الحديث الشريف بيان من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وقد بينت عظيم اجتهاده وجده في طاعة الله ومرضاته، كيف وهو أخشى الناس وأتقى الناس لرب الجنة والناس صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا دخلت عليه العشر شد مئزرة، قيل شد مئزرة كناية على أنه لا يجامع أهله، فكان معتكفا، والمعتكف لا يجامع. شد المئزر، يقول العرب شد مئزرة كناية على أنه لا يقرب النساء، وقيل شد مئزرة قال الشخص شمر، شد مئزرة وشمر عن ساعده، شد المئزر قالوا نوع من الاحتفاء في حال العمل والشدة، والشخص إذا كان في عمل ربما أنه أثناء مسيره يؤذيه المئزر، ولذلك إذا لبست الإحرام ما تستطيع أن تسعى بشدة، فالغالب أنك تحاول أن ترفع منه تشده حتى، وقيل شدة القوة في الاستحكام لأنه سيواجه عملا شديدا. وعلى كل حال كنت رضي الله عنها وأرضاها عن شدة اجتهاده، واتفقت كلمات العلماء على أن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهده في سواها، وفضل العشر الأواخر في الليل، ولذلك قالت شد مئزرة وأحيا ليلة. ومن هنا قال بعض العلماء عشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر، وهذا صحيح، فإن عشر من ذي الحجة فضلها في الليل والنهار، والعشر الأواخر فضلها في الليل فقط. ومن هنا قيل في قوله تعالى وليال عشر هي ليالي العشر الأواخر، لأن الله خصها بالقسم ليلا. ومن هنا الاجتهاد في الطاعة في العشر الأواخر إنما هو تحصيل لفضيلة ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، وتحصيلا لهذه الفضيلة العظيمة التي من أحياها كانت له خيرا من ألف شهر، فليست هي كألف شهر بل هي خير من ألف شهر في عبادتها وقيام ليلها، وقيل خير من ألف شهر بصيامها وقيامها، وهذا فضل عظيم. نسأل الله بعزة وجلاله يجعل لنا منه أوفر حظ ونصيب. وفي هذا الحديث دليل على أن المسلم ينبغي عليه أن يتحرى في هذه العشر، أن يجتهد في هذه العشر ويتحرى ليلة القدر، ونظرا إلى قربها وهي الآن أطلت، المسلم يستقبل هذه العشر الأواخر اليوم 17 من رمضان، يعني ما بقي إلا يومان أو 3 أيام ثم تدخل هذه العشر، ونسأل الله العظيم أن يبلغنا إياها بعفو وعافية. ولذلك يستقبلها المسلم وهو يتذكر هذا الحديث وتدخل عليه هذه العشر، وهو أفقر ما يكون إلى رحمة الله عز وجل وأفأغنى ما يكون بالله سبحانه وتعالى، يدخل العشر الأواخر وكل أمل في رحمة ربه وعفوه ومغفرته وحلمه، وهو يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض لنفحات ربه ورحماته وبركاته، فما قامها صلوات الله وسلامه عليه إلا تشريعا للأمة وتعليما لهذه الأمة المصطفى المجتبى تجد وتجتهد في مرضات الله عز وجل. فنستقبل هذه العشر بالقلوب المنكسرة والنفوس المطمئنة بذكر الله عز وجل، وكل واحد منا كأن لسان حاله يقول: أنا أفقر الناس إلى رحمة الله وأحوجهم إلى عفوه وحلمه ورحمته. ويتذكر الإنسان أنه ربما حال الذنب بين العبد وبين رحمة الله، فهو يتذكر ذنوبه ويخشى أن تحول بينه وبين ما عند الله من رحمته، فيستقبلها وهو يرجو رحمة الله ويرجو حلمه وعفوه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن لا يجعله شقيا ولا محروما. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا هذا الشهر بعفوه وعافيته، وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بشر ما عندنا. اللهم أنت أحلم وأرحم وأوفى وأبر من أن تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، وتب علينا وعلى المسلمين، وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، وعمنا بمغفرتك يا خير الغافرين. اللهم وعم بمغفرتك جميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.